بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. دبلوم مصادر التعلم بجامعة القصيم، المجموعة الثانية، مجموعة المدينة المنورة، منصور سالم الصاعدي.